بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة المزمل. المزمل المتغطي بثيابه، قم الليل، قم للصلاة في الليل، إلا قليلا إلا يسيرا منه، نصفه، قم نصف الليل، أو انقص منه قليلا، أو انقص من النصف قليلا حتى تصل إلى الثلث، أو زد عليه، أو زد على النصف حتى تصل إلى الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، واقرأ القرآن بتؤدة مبينا الحروف والوقوف. سنلقي عليك، سننزل عليك أيها النبي، قولا ثقيلا، قرآنا عظيما مشتملا على الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية. ناشئة الليل، العبادة التي تنشأ في جوف الليل، أشد وطئا، أشد تأثيرا في القلب، وأقوم قيلا، وأبين قولا لفراغ القلب من مشاغل الدنيا. سبحا طويلا، تصرفا في مصالحك واشتغالا بالرسالة. وتبتل إليه تبتيلا، وانقطع إليه انقطاعا تاما في عبادتك. فاتخذه وكيلا، فاعتمد عليه وفوض أمورك إليه. واهجرهم هجرا جميلا، وأعرض عنهم واترك الانتقام منهم. وذرني والمكذبين، تعني أيها الرسول وهؤلاء المكذبين بآياتي أولي النعمة أصحاب النعيم والترف في الدنيا. ومهلهم قليلا، وأخرهم زمنا قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله بعذابهم. إن لدينا أي في الآخرة أنكالا، قيودا ثقيلة، وجحيما، ونارا مستعرة، وطعاما ذا غصة، وطعاما كريها ينشب في الحلوق غير مستساغ، ترجف، تضطرب وتتزلزل، كثيبا، تلا من الرمل، مهيلا، سائلا منهالا، متناثرا، شاهدا عليكم بما صدر منكم من الكفر والعصيان. فعصى فرعون الرسول، فكذب فرعون بموسى، ولم يؤمن برسالته، فأخذناه فأهلكناه وبيلا شديدا. فكيف تتقون، فكيف تقون أنفسكم عذاب يوم القيامة. يجعل الولدان شيبا، يشيب فيه الولدان الصغار من شدة هوله وكربه. السماء منفطر به، السماء متصدعة في ذلك اليوم لشدة هوله به، أي بالله، وهو نظير قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، مفعولا واقعا لا محالة، تذكرة، عظة وعبرة للناس. اتخذ إلى ربه سبيلا، اتخذ الطاعة والتقوى طريقا توصله إلى رضوان ربه. تقوم للتهجد من الليل، أدنى من ثلثي الليل، أقل من ثلثي الليل حين، ونصفه، وتقوم نصف الليل حين، وثلثه، وتقوم ثلث الليل حين آخر، وطائفة من الذين معك، ويقوم معك طائفة من أصحابك. والله يقدر الليل والنهار، يعلم مقاديرهما، تحصوه، تطيق قيامه كله. فتاب عليكم، فخفف عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة بالليل. وآخرون يضربون في الأرض، يتنقلون في الأرض للتجارة والعمل، يبتغون من فضل الله، يطلبون من رزق الله الحلال. وأقرضوا الله قرضا حسنا، وتصدقوا في وجوه البر والإحسان من أموالكم. وما تقدموا لأنفسكم من خير، وما تفعلوا من وجوه البر، وأعظم أجرا، وأعظم منه ثوابا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.